الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه التقينا في اللقاءين السابقين مع مفتاح الصلاة من مفاتيح الخير وهو الطهارة، ومع المفتاح الثاني من مفاتيح الخير وهو مفتاح حياة القلوب وهو تدبر القرآن. ولمشيئة الله تعالى نلتقي اليوم مع مفتاح من مفاتيح الخير وهو مفتاح العز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا العز، إنه على ما يشاء قدير. أولا، ما هو العز في الإسلام؟ العز ضد الذل، ولكن له تعريف ومصطلح فقهي آخر. العز في الإسلام هو عدم انكسار نفس المسلم وعدم خوفها وحزنها وتراجعها وانهزامها، عدم خوفها وعدم انهزام نفسية المسلم أمام أحداث الحياة. لا ينهزم المسلم ولا تنكسر نفسه أبدا بهذا العز، حتى وهو على فراش الموت وملائكة الموت تقبض الروح، فالمؤمن في عز وليس في ذل. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا عند الموت، فتخرج الروح إلى صاحب العزة العزيز الحكيم. انظروا إلى العز حتى في الموت بالنسبة للمسلم، تشيع الروح بالمؤمن ملائكة والمقربون من كل سماء يشيعونها من السماء الأولى إلى الثانية، فتفتح له الأبواب، وتشيعه ملائكة السماء الثانية إلى الثالثة، وملائكة الثالثة إلى الرابعة، حتى السابعة في موقف لا يعلمه إلا الله، فتسمع الروح المؤمنة العزة من العزيز الحكيم: افرشوا لعبدي من الجنة وأسكنوه في الجنة واجعلوا قبره روضة من رياض الجنة. العز حتى عند الموت بالنسبة للمؤمن. هذا العز له مصدر واحد وباب واحد، ولا يطلب العز بالنسبة بالنسبة للمؤمن إلا من الواحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إنه العز. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. انظروا إلى عز المؤمن إليه يصعد أي لله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. وهل هناك كلم طيب يخرج إلا من فم المؤمن؟ عز المؤمن كلماته تصعد إلى من؟ إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب. عز المؤمن عمله صالح والعمل الصالح يرفعه. ذل الكافر عمله خاسر والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا العز لم نعرف مفتاحه للآن صبرا. هذا العز إذا طلبه المؤمن من غير الله أذله الله. إن ابتغيت العز من غير الله أذلك الله. اسمع القرآن في قضية تسمى بآية التوازن. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يا طلاب اللغة والبلاغة انتبهوا. قضية في الآيتين تسمى بقضية التوازن والطباق. واتخذوا من دون الله آلهة متعددة. هناك من يتخذ هواه ورغباته إلها من دون الله. هناك من يعبد المال. هناك من يعبد الجاه. هناك من يعبد الظلم. هناك من يعبد السطوة. إنها آلهة متعددة. قضية متوازنة. واتخذوا من دون الله آلهة متعددة ليكونوا لهم عزا. كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. القضية الأولى أن من نشد العز من غير الله أذله الله. ثم ينقلب عليه من قلب عنده العز إلى ذل فيذله. نأتي للذين عبدوا آلهة من غير الله يبتغون عندهم العزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من هم الذين سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا؟ من بقي يطلب العز من غير الله يؤتى به يوم القيامة. ويؤتى بمن طلب منه العز أي إله غير الله، ثم يقف طالب العز من غير الله، وتقف الآلهة التي اتخذت لتكون لهم عزة تحضر في الموقف بين يدي الله، فماذا يقول؟ ينطق كل كائن وكل مخلوق اتخذ إلها من غير الله واتخذ عنده العز ليقول في وجه من عبده: يا رب هذا ابتغى مني العز في الدنيا ولم يطلبه منك، يا ربي وأنا بين يديك أنا لم أطلب منه ذلك، يا ربي أنا كافر به وعليه ضد، فكما كفرت به يا ربي بين يديك وأنا عليه ضد وظل، أدخله النار يا من تقول للشيء كن فيقول. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعني ضلا. هذه قضية. القضية الثانية المتوازنة للاتزان في الآية والطباق أن الله سبحانه وتعالى قد يهدي من ابتغى العز عند غير الله، قد يهديه فيكفر بالطاغوت ويبتغي العز من من؟ من الله. فهو كفر في الدنيا وآمن بالله، كفر بمن ابتغى عنده العز وآمن بالله وكان عليه ضده، أي كفر به وعبد الله وحده. إذن الطباق في الآية: إما من اتخذ ليطلب منه العز غير الله، إما أن يكفر هو بمن عبده ويكون عليه ضده، وإما من يكفر الشخص الذي اتخذ إلها غير الله ويكون على ذلك المعبود ضده، كما قال أحد الصحابة وكان يعبد صنما قبل الإسلام. انظروا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده، كان يعبد صنما قبل الإسلام، فجاء إلى الصنم ليعبده بعد انتشار الإسلام، فوجد الثعالب تأتي على رأس الصنم الذي يعبده وتتبول فوق رأسه، فوقف الرجل نظرة عقل وتأمل، قال: إله، تتبول الثعالب فوق رأسه، أنا أعبد هذا والعياذ بالله، كفرت به. وقام وكسره وأعلن إيمانه بالله الواحد الأحد، ثم أنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه، ذل من يستحق ألا يعبد، لو كان موجودا لأعز نفسه، فلا خير في من بالت عليه الثعالب، كفرت بالأصنام ومن يؤمن بها وآمنت بالله الذي لا يغلب. سبحانه وتعالى العز لا يبتغى إلا من من؟ من الله وحده، إن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. والعجيب، نرى قضية عجيبة، الأرض التي نحيا عليها كم تقدرون ثمن الخيرات التي على الأرض؟ ثمن الأرض كلها، الكرة الأرضية، من بشر وجن ومحيطات وبحار وخيرات في قلب البحار وخيرات في باطن الأرض وطيور وحيوانات، كم تقدرون هذا الثمن وهذه الجبال وما فيها من ذهب ومعادن؟ ثمن كبير كبير لا يقدر. هذه الأرض يحكم عليها بالفناء والإعدام، كم تقدرون ثمن السماوات والنجوم والكواكب والقمر؟ كم الثمن؟ ثمن لا يقدر، يحكم عليها بالإعدام والفناء. كم تقدرون ثمن الشمس؟ لا يقدر، يحكم عليها بالفناء والإعجاب. لماذا يزال هذا الكون؟ لأن فيه مخلوقات عبدت من غير الله. ناس عبدت الشمس، وناس عبدت القمر، وناس عبدت النجوم، وناس عبدت الكواكب، وناس عبدت الجبال، وناس عبدت الأشجار، وناس عبدت القبور. طالما فيها من عبد من غير الله يحكم عليه بالفناء والإعدام. لماذا؟ حتى لا يتفرد بالوجود إلا خالق الوجود. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكل يزال. قد يقول القائل والله خسارة الكون، السماوات والأرض تزال والشمس والقمر. إعدام لماذا؟ لأن فيها تعلق بغير الله. وطالما فيها تعلق وطلب عز بغير الله لابد أن تزال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كله إعجاب. ثم أنت لا تحزن على إزالة هذا الكون حتى يفيق الإنسان ليرى. من كان يبتغي عنده العز قد أعدم وأزيل، وبقي من؟ الباقي الذي يتفرد بالبقاء والوحدانية سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم بعد ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى أرضا غير الأرض، أرض المحشر، أرض أفضل وأغنى وأثلى وأثنى من الأرض التي نحن عليها. يخلق الله أرضا للمحشر، أرضا بيضاء نقية مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويحشر عليها الخلق من أبينا آدم إلى آخر نفس قبل قيام الساعة. لماذا هذه الأرض أرض المحشر بيضاء نقية؟ يحشر الناس على أرض لم ترتكب عليها معصية ومخالفة لمالك الملك. أما أرض المعاصي والعبادات لغير الله تزال حتى يفوق الإنسان ويعلم أن الذي يستحق العبادة ويطلب منه العز واحد فقط هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم تعالى بعدما يخلق الله هذه الأرض، إما الحياة الآخرة نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى، وإما جنات تجري من تحتها الأنهار. شوفوا عظمة الخلق يوم القيامة، ده عالم الآخرة مش عالم الدنيا، ده عالم الآخرة لقطة لضيق الوقت من عالم الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ غلظ يعني صمت، غلظ جلد الكافر، معنى الحديث يعني في النار، غلظ الجلد للكافر مسيرة ثلاثة، يعني مسيرة ثلاثة أيام. ضرس الكافر، الحديث ما معناه أو كما قال، ضرس الكافر أبنابه ومثل أحد. ضرس الكافر أبنابه في النار مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة، يعني مسيرة ثلاثة أيام. الإمام مسلم يروي حديث آخر عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث عيشوا معاه، عرض ما بين منكبي الكافر، العرض المنكبين، عرض الكتفين، عرض ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. صدق رسول الله. نتوقف ده عرض المنكبين الضرس ده الأحد. عرض شوفوا مدى الخلق، ما تقوليش مدى عرض الدنيا والسماوات الدنيا، ده النار شوف النار بس أعظم من الأرض مليون المرات. والعلم عند الله. ما عرض ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسلم. المسافة دي كم تقدر؟ فقهاء رضي الله عنهم وارضاهم اسعفونا بهذه المسألة. مسيرة اليوم كام؟ قالوا مسيرة اليوم هي مسيرة القصر الذي تقصر فيه الصلاة. 83 كيلو، مسيرة يوم 83 كيلو، لإيه؟ للجمل الجاد في سيره، يعني الجمل يقطع في اليوم 83 كيلو مسافة قصر، قدرها الفقهاء. اليوم 83 كيلو مسيرة الجمل في اليوم. 83 كيلو في اليوم، في 3 عرض المنكبين، 3 × 3 9 و3 × 8 24، عرض منكبي الكافر 249 كيلو. شوف الكفر بدا من عهد سيدنا نوح الى يوم القيامه كام، وقليل من عبادها الشكور. يبقى عظم النار دي ايه؟ ده خلق ايه؟ ده خلق اخر. 249 كيلو عرض. امال الطول يبقى ايه؟ لازم نتفكر. اذا كان 249 كيلو عرض الكافر، امال طول يبقى ايه؟ نتوقف قليلا هنا في عبره. المعده بالنسبه لنا، المعده بالنسبه لنا كم سنتي؟ معنى اطباء في المسجد حفظهم الله، كم سنتي؟ ده ربع متر. ربع متر لما بيعطش في الدنيا، ربع متر لما بيعطش تكاد تقطع الارض وتحتاج قطره ماء. ربع متر لما بيعطش تكاد تقطع الارض والجسم كله يجف. ربع متر اذا عطش تكاد تقطع الارض. استحلفكم بالله، ما بالكم بعطش جهنم في كافر عرضه 249 كيلو عطش. فكروا الخطبة يرد بها العبرة والتوقف. 249 كيلو عطش، 249 كيلو جوع، 249 كيلو عذاب، 249 كيلو يصحب على وجهه ذوقه مس سقر، 249 كيلو سلاسل، 249 أغلال. يا رب يا رب، نحن في بيتك، إن كان فينا مقبول عندك وأنت أعلم قبلنا معه يا رب، ونحن على بابك في بيت من بيوتك يا رب نتسول من على بابك كلمة لا إله إلا الله فأمتنا عليها يا رب. مسألة خطيرة يا رب، احنا نتسول منك كلمة التوحيد، أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب. اشتروا الإيمان يا جماعة، ده قضية خطيرة. 249 كيلو جوع، 249 كيلو عطش، طب مين يتحمل؟ اشتروا الإيمان، تصوروا الإيمان، قفوا على باب الله موقف الشخاتين المتصولين، كما وقف حبيبكم المصطفى على عرفات ويقول الصحابي الذي رآه على عرفات يتصول ويستدل لله، يقول رأيت رسول الله يسأل الله على عرفات ويرفع يديه كاستطعام المسكين، فكونوا مساكين بين يدي الله، كونوا مساكين بين يدي الله واطلبوا الإيمان. من فينا كتب العذاب ده؟ يا رب يا رب، إن كان فينا مستجاب عندك اقبلنا معه يا رب، وآنسنا على فراش الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تعالوا، هذا هو العز وضده الذل في النار. فما مفتاح العز؟ ما مفتاح العز لتتمسكوا به؟ مفتاح العز هو طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله مفتاح العز. اطيع ربنا واطيع الرسول أمسكت مفتاح العز، وإذا أمسكت مفتاح العز إلى أين؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مفتاح العز طاعة الله وطاعة الرسول. يا تارك الصلاة، يا شارب الخمر، يا من ترتكب الزنا، يا من تشرب المخدرات، يا من تسرق الأموال، يا من تعيط في الأرض فسادا، ابحث عن مفتاح العز وتب إلى ربك، فإن تبت تاب الله عليك. وامسك مفتاح العز، لأنه بغير العز الذل، والذل أنه في نار جهنم عرض منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. اللهم قنا النار، وقنا عذاب النار، واصرفنا عن النار، وأجرنا من النار ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تب علينا بالإيمان، اللهم تب علينا بالإيمان، اللهم توفنا على كلمة الحق والهدى، آنسنا بها في حياتنا، وآنسنا بها يوم موتنا، وآنسنا بها في قبورنا. اجعلها أنيسنا عند سؤال الملكين، واجعلها ظلنا يوم الفزع الأكبر. اللهم آنسنا بكلمة التوحيد عند الصراط، اللهم آنسنا بكلمة التوحيد عند وزن الأعمال، اللهم آنسنا بكلمة التوحيد عند الميزان، اللهم آنسنا بكلمة التوحيد فاجعلنا نراها على باب الجنة. فقد زينت أبواب الجنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مفتاح العز طاعة الله ورسوله. وبقي معنا مفتاح الحل، ومفتاح العلم، ومفتاح النصر، ومفتاح الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.